جيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. المؤلف رحمه الله: والمخالفة للحوادث، أي أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات. فلما كانت هذه الصفات الثلاث عشرة ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، أي القرآن والحديث كما مر، قال العلماء: تجب معرفتها وجوبا عينيا على كل ولا لا يجب عليه أن يحفظ الأنام، الحياة، العلم، المخالفة للحوادث، هذه الأبناء لا يجب، ليس فرضا حفظها، إنما هو فرض على كل مكلف أن يتعلم الصفات الثلاث عشرة. أن الله تعالى موصوف بكذا وكذا وكذا من الصفات الثلاث عشرة. يعني مثلا القدم، لو لم يحفظ هذه اللفظة لكنه تعلم أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، هذا يكفي، سقط الفرض عنه، لا يشترط أن يتعلم لفظا بعينه، ما شرط. وقالوا يعني العلماء: فلما ثبتت الأزلية لذات الله بالدليل النقلي، يعني من القرآن والحديث، والدليل العقلي، وجب أن تكون صفاته أزلية. يعني ثبت بنص القرآن وبنص الحديث وبالدليل العقلي أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، فوجب عقلا، واجب عقلا، أن تكون صفاته أزلية. لا يصح أن يكون الذات أزليا وصفات الذات حادثة، لأن الذي يكون محلا للحوادث لا يكون أزليا، فالعقل لا يقبل أن يكون الذات أزليا وصفات الذات حادثة، مستحيل عقلا. ليبين: لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. الذي يقول مثلا: الله تعالى لم يكن عالما بأمر من الأمور ثم صار عالما به، يعني طرأ عليه علم ما لم يكن عالما به، يعني طرأ عليه صفة حادثة، والذي يطرأ عليه صفة لم يكن متصفا بها قبل ذلك يكون حادثا، هذا دليل على أنه حادث. العالم كيف عرفنا أنه حادث؟ شو الدليل على أن العالم حادث ليس أزليا؟ تغيره من حال إلى حال. ما معنى تغيره؟ ما معنى تغير العالم؟ أن العالم تطرأ عليه صفات ما كان متصفا بها، أحيانا نرى المناخ صحوا ثم بعد مدة تمطر يتغير، يكون حارا ثم باردا، فصفة المناخ اليوم مثلا أنه معتدل، غدا ترتفع الحرارة فتغيرت الصفة. تغير الصفة دليل على حدوث من قامت به هذه الصفة، فيستحيل أن تطرأ صفة على أزلي الذات لم يكن متصفا بها قبلا، لأنه لو طرأت عليه صفة ما كان متصفا بها أدى ذلك إلى حدوث الذات. هذا معنى قول المؤلف: فلما ثبتت الأزلية لذات الله بالدليل النقلي، شو يعني الدليل النقلي؟ القرآن والحديث. والدليل العقلي وجب أن تكون وجب، يعني وجب عقلا، يعني العقل لا يقبل إلا هذا، يستحيل في العقل ما يضاد هذا. وجب عقلا أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. نحن عرفنا أن العالم حادث لأنه متغير، لأن صفاته تتغير. يستلزم حدوث الذات المتصف بها، لأن معنى ذلك أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير محتاج لمن يغيره، والمحتاج لا يكون إلها أزليا بل مخلوق حادث، يعني بل هو مخلوق حادث. اكتبوا: الذي يتغير من حال إلى حال، من حيث ذاته يجوز عليه كل من الحالين، شو يعني؟ الذي يتغير من حال إلى حال، من حيث ذاته يجوز عليه كل من الحالين. أول شيء كبنا نعرف أن هذا الشيء يتغير من حال إلى حال، كيف يثبت لنا تغيره؟ بالمشاهدة. بالمشاهدة أنت بتعرف من نفسك أنك متغير، كيف؟ بالمشاهدة. تعرف أن هذا العالم متغير بالمشاهدة، تعرف أن هذه الأرض متغيرة بالمشاهدة. فدليل التغير في العالم المشاهدة. وعليكم السلام. إذا ما بدك تجيب طاولة جيب كرسي حط طاولة إن شاء الله. دليل التغير في العالم المشاهدة، فنحن نرى أن هذا الشيء متغير من حال إلى حال. من حيث ذات هذا الشيء الحالان متساويان بالنسبة إليه. شو يعني؟ زيد من الناس يجوز أن يكون حيا ويجوز أن يكون ميتا، لا يترجح موته على حياته إلا بمرجح، وإلا من حيث ذاته يجوز عليه الحياة ويجوز عليه الموت. أما لو كان يجب عليه الموت أو يجب له الموت لا يكون حيا، لو كان تجب له الحياة لا يموت. فحياته وموته متساويان في حقه، لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، لا يترجح اتصافه بأحد الحالين إلا بمرجح. واحد منا جائز أن يكون صحيح الجسم وجائز أن يصيبه المرض، أي الاحتمال الأكبر؟ مثل بعضهم. طيب ليش أحيانا بيكون صحيح الجسم وأحيانا تتغير هذه الصفة فتصير من صفته المرض بمرجح؟ بمرجح يرجح صحته على سقمه أو مرضه على صحته. أما بالأصل الاحتمالان متساويان في حقه بدون مرجح، والتغير فيه ثابت بالمشاهدة. فإذا وجب أن يكون له مرجح يرجح حالا فيه على حال، وهذا المرجح هو الله. واضح؟ اكتبوا الذي يتغير من حال إلى حال، معناه من حيث ذاته يجوز عليه كل من الحالين. يعني أنا ما جائز كون أطول من هيك؟ بلى. ما جائز كون هلأ على أبواب الستين وعندي شعر؟ بلى جائز، وجائز أن الشعرات الباقيين يروحوا بهالوقت هذا. فترجح حال من حالين بترجيح مرجح، والعالم كله هكذا، العالم كله هكذا، كل ما سوى الله وصفاته هكذا. يجوز عليه كل من الحالين، فلا يترجح اتصافه بأحدهما إلا بترجيح مرجح، إلا بترجيح مرجح رجح اتصافه بحال منهما، يعني بحال من الحالين، دون الآخر. إذا عندي ميزان أنا له كفتان، عادة الكفتين شو بيكونوا؟ متساويان. فإذا كان هيك الحال، ميزان بكفتين متساويتين، طب أمتن بتهبط وحدة وبتطلع وحدة؟ أمتن تترجح واحدة إلى أسفل والأخرى إلى أعلى؟ بتحط وزن، أو بيجي ضغط هواء عليها من هون، أو بتغير وزن الحمالات أو الحديد اللي حاملهم، فواحدة بتكون خصعة أخف. في عامل آخر، هذا للتقريب، هذا المثال، هذا للتقريب. أما بالأصل الكفتان ميزان متساويتان، حتى يتغير احتاجا إلى مغير. العالم كله هكذا، وجوده جائز وعدمه جائز، أي احتمال أكثر، وجود العالم ولا عدمه؟ بالأصل ما في، اثنين متساويان. طيب وجد، وجد بإيجاد مرجح له بالوجود على العدم. الجنة والنار جائز أن تفنيا ولا لا عقلا؟ الله قادر على إفناء الجنة والنار، فمن حيث ذاتهما يجوز عليهما الفناء. من الذي رجح بقاءهما على فنائهما؟ الله تعالى هو المرجح. فاتصافه بأحد الحالين، يعني اتصاف هذا الشيء، هذا الحادث، هذا الجائز العقلي، فاتصافه بأحد الحالين دل على أنه لا بد من مخصص خصصه بأحدهما دون الآخر. كذا شو بدلنا؟ فدل ذلك على حدوث المتغير، يعني على أن كل متغير حادث. فدل ذلك على حدوث المتغير، أي على كونه مخلوقا. لذلك قالوا، يعني العلماء، التغير أكبر علامات الحدوث، التغير أكبر علامات الحدوث. في علامات أخرى تدل على أن هذا الشيء حادث، لكن أكبر العلامات أن هذا الشيء حادث تغيره من حال إلى حال، لأن كل متغير يحتاج إلى من يغيره. لذلك نقول عن الله سبحانه الذي يغير ولا يتغير، لأنه لو كان يتغير لاحتاج إلى من يغيره. يعني يرجح صفة على صفة، ومن احتاج إلى غيره لا يكون إلها، المحتاج ليس لا يكون إلها. فلما ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا، وجب أن تكون صفاته أزلية عقلا. الدليل العقلي يحتم أن الله تعالى أزلي قديم لا ابتداء لوجوده. ثبت هذا في حكم العقل ثبوتا لا لبس فيه، لا شك فيه، لا ريب فيه. فإذا بما أنه ثبت عقلا أزلية الله تعالى ثبوتا قطعيا، فيجب عقلا أن تكون صفاته أزلية. مكتوب عندكم هذا الكلام، اكتب. الذات إذا أطلق على الله، إذا قلنا ذات الله يعني حقيقته يعني الله، وإذا قلنا ذات الإنسان يعني جسمه جسده، ما الله تعالى ليس جسما. الذات المتصف بالصفات الحادثة لا بد أن يكون حادثا، ليش؟ لأن الذي تحدث في ذاته صفات لم يكن متصفا بها، من حيث العقل يجوز عليه الاتصاف بها، ويجوز عليه عدم الاتصاف بها. يعني إنسان سليم، سليم الدلال، يعني سليم معافى صحيح، أصابه مرض، يعني طرأت عليه صفة ما كان متصفا بها، حدثت له صفة ما كان متصفا بها، هذه الصفة بعد أن حدثت له عرفنا أنه يجوز أن يتصف بها، ما هيك؟ بما أنه حصلت له فإذا يجوز أن يتصف بها، ويجوز أن لا يتصف بها لأنه قبل أن يصيبه المرض ما كان متصف بالمرض، فطرأ عليه المرض، طرأت عليه هذه الصفة، فإذا لما كان صحيح الجسم نقول يجوز أن يتصف بصحة الجسم بدليل أنه صحيح الجسم، أمرض فنقول يجوز أيضا أن يصاب بالمرض، فحدثت له صفة، إصابته بالمرض احتمال وعدم إصابته بالمرض احتمال، كلا الاحتمالين متساويان، فاحتاج إلى مرجح يرجح عليه هذه الصفة على عدمها. واضحة؟ واضحة واضحة؟ يعني فيكم تشرحوها؟ واضحة يعني معناها فيكم تشرحوها؟ فيكم تبينوا لي شو فهمتوا؟ بالإكزامبل بالأمثلة. يعني مثلا عند الواحد. يعني إذا واحد عنده شعر مثلا. مثلا جائز يقرع يصير قرع بالمرة ما عنده ولا شعره ولا لا؟ جائز. بلى. طيب لما هروا شعراته عرفنا انه شو لما كان عنده شعر جائز انه يقرع وجائز انه ما يقرع بدليل انه ما كانوا هارين، فانه يصير قرعة او ما يصير قرعة كلا الاحتمالين متساويان، فاحتاج الى مخصص يخصصه باحد الاحتمالين على الاخر، اما بالاصل الاحتمالين مثل بعض، قديش في احتمال يهر شعره؟ ما بنعرف. هل احتمال انه يهر شعره اكبر من احتمال انه ما يهر شعره؟ لا، الا بمخصص الا بمرجح. والعالم كله هكذا، لا تتغير صفة من صفات العالم ولا تحدث له صفة الا باحداث مرجح، إلا بتخصيص مخصص وهو الله. شكبتوا؟ الذات المتصف بالصفات الحادثة لا بد أن يكون حادثا، فيلزم من كون الصفة حادثة، هذه ما كتبتوها ما هيك؟ فيلزم من كون الصفة حادثة أن يكون الذات حادثا، هلا لأن الذي تحدث في ذاته صفات لم يكن متصفا بها من حيث العقل يجوز عليه الاتصاف بها، ويجوز عليه عدم الاتصاف بها، ليش عم نقول يجوز عليه عدم الاتصاف بها؟ لأنه لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها، لأنه لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها، فاحتاج إلى مرجح رجح اتصافه بها على عدم احتياجه، على عدم اتصافه بها، رجح اتصافه بها على عدم اتصافه بها. واحتياجه إلى المرجح دليل على حدوثه، فدل ذلك على كونه مخلوقا، محتاجا، لأن التغير دليل الاحتياج، الاحتياج دليل العجز، العجز ينافي الألوهية، العاجز ما بيكون إله، المحتاج إلى غيره عاجز، العاجز لا يكون إلها، المتغير محتاج إلى من يغيره، المحتاج عاجز، العاجز لا يكون إلها. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وكتيب صغير كتاب الفقه الأكبر، ليش سمى الفقه الأكبر؟ لأنه في التوحيد، لأنه في التوحيد، لأن عنده التقسيم فقه أكبر وفقه كبير. الفقه الأكبر ما يتعلق بأمور العقيدة، والكبير ما يتعلق بفروع الأحكام. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وصفاته، أي وصفات الله، وصفاته في الأزل، يعني فيما لا بداية له، غير محدثة يعني أزلية لم توجد بعد عدم، غير محدثة ولا مخلوقة، يعني ليست كصفات غيره. فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو وقف، يعني وقف، يعني لا وقف، قال أنا ما دخلني، لا بقول محدثة ولا بقول غير محدثة، توقف في هذا، قال لا أقول إنها محدثة ولا أقول إنها ليست محدثة، أو شك فيها، يعني صار يتردد في قلبه هل هي محدثة أم غير محدثة، أو شك فيها، فهو كافر بالله تعالى، فهو كافر بالله تعالى. نرجع للكتاب. وبهذا أنهى المصنف يعني المؤلف الكلام على الشهادة الأولى، أي شهادة أن لا إله إلا الله، والشرح لها، ثم بدأ الكلام على الشهادة الثانية فقال: ومعنى الشهادة الثانية وهي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم وأعتقد وأصدق وأذعن بقلبي. شو يعني أذعن؟ راجعوا، مكتوب بمعنى الشهادة الأولى. الإذعان هو رضا النفس، نعم، الذي لا يخالطه شك. وأذعن بقلبي وأعترف بلساني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشية، أي المنسوب إلى أشرف قبائل العرب قريشة. ليش قال قريشة؟ إلى أشرف قبائل العرب قريشا، ما قال قريشا، قال قريشة. هو ممنوع من الصرف هنا، ممنوع من الصرف. ليش؟ لأن المراد بقريش هنا اسم القبيلة مش اسم الشخص. المراد اسم القبيلة، لذلك منع هنا قريش من الإعراب، من الصرف، من الصرف. قبيلة قريش هي أشرف قبائل العرب، لا يوجد في قبائل العرب قبيلة هي أشرف من قبيلة قريش. أشرف يعني أعلى القبائل وأعظم القبائل، الشرف معناه العظمة. لما تقول شرف الله فلانا يعني عظمه الله، الله شرف محمدا أي عظمه. فقريش هي أشرف قبائل العرب. اكتبوا. معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أنه بلال الجارور تبع البرنتر فيه وراء إذا بدك. فيه خلص ماشي. أنه محمد بن عبد الله العربي، هذا فرض عين، يعني فرض على كل مكلف أن يعرف هذا القدر، أن نبينا هو محمد بن عبد الله العربي ليس أعجميا. وأما ما بعد ذلك ما بعد ذلك يعني ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف إلى عدنان، وأما ما بعد ذلك إلى عدنان فهو فرض كفاية، يعني لا يجب على كل مكلف أن يعرفه، لكن فرض على بعض المكلفين معرفته، هو عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق من إنس وجن، مكتوب عندكم الكتاب اكتبوا. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أي كان النبي من الأنبياء، يعني أي نبي، أي كان النبي يسمى له قومه خاصة، يعني أنت مبعوث إلى قومك، إلى هؤلاء. أي كان النبي يسمى له قومه خاصة، وسمي لي الناس كافة، أي للنبي، وسمي لي الناس كافة، أي أنت يا محمد مبعوث إلى كافة الناس. الحديث لا، انتهى عند كافة، أول كافة. وبعثت إلى الناس كافة، عندنا معناه، بس لننتبه لأمر قوله عليه الصلاة والسلام: كان الأنبياء، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، مش معناها انه اذا نبي من الانبياء رأى واحدا من غير قومه لا يدعوه الى الاسلام، اذا رأى منكرا في غير قومه لا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لا، معناه سمي له قومه، هذه معناها، مش معناه ما فرض عليه اذا جاءه شخص من غير قومه ان لا يدعوه الى الاسلام، لا. لكن معناه خص قومه بإرساله، ببعثته. اكتبوا: وليس معناه أن الأنبياء السابقين وليس معناه أن الأنبياء السابقين كانوا لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، إلا من كان من أممهم، ليس هذا معنى الحديث. قال الله تعالى: عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. أي لعالم الإنس وعالم الجن. ليش الملائكة ما دخلوا هنا؟ أيوة، لا يحتاجون إلى نذير لأنهم مجبولون على الطاعة. ليكون للعالمين نذيرا، من الذي يحتاج إلى إنذار؟ الإنس والجن. أما الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحتاجون إلى إنذار. مجبولون على الطاعة، مجبولون باللام مش مجبورون بالراء، من الجبلة لا من الجبر مجبولون، لعله لفظي أنا ما كان واضح. الجبلة يعني ما طبع عليه الشخص. ما طبع عليه هذا اللي عم تحكي عنه، هذا في آدم، أصل بني آدم من تراب لأن آدم أصله من تراب، أما نحن معروف خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال تعالى من نطفة أمشاج، أي من مني مختلط، مني الرجل والمرأة، أما آدم من تراب. الجبلة جبلة مش جبلة، مش شيء مخلوق مع بعضه، لا ما هيك. جبلة يعني ما طبع الله عليه بني آدم، لأنه ما بين مجبول وما بين مجبور في فرق. طبعا ايه طبعا، بس انه هون ما انا المجبول، مجبولون على الطاعة، يعني الله تعالى خصصهم بأنهم طائعون. هذا الجنس من المخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وينساقون إلى الطاعة باختيارهم، مش مثل الروبوت، مش مثل الإنسان، بسموه الإنسان الآلي، يختارون الطاعة. انتبه، الملائكة مكلفون مختارون، لهم اختيار، لكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، لذلك لا يصح ما يروى عن هاروت وماروت أنهما وقعا على امرأة يقال لها الزهر، ليس له أصل صحيح. ويتبع ذلك، أي يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أنه ولد بمكة. شو أصل الشهادة الثانية؟ اكتبوا أصل الشهادة الثانية، الاعتقاد يعني بالقلب، والإقرار أي باللسان، بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، لما نقول أن محمدا عبد الله ورسوله هذا يتبعه أمور حنبينها، ويتبع ذلك أمور، مثل شو؟ لما المسلم يقول أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، مقتضى هذه الشهادة شو؟ لما يؤمن الواحد منا بنبوة محمد، معناه يصدق بكل ما أخبر به رسول الله، معناه أن النبي صادق في كل ما أخبر به عن ربه، هذا يتبع الإيمان بنبوة محمد أنه صادق. كيف واحد يؤمن بنبي وهو يعتقد فيه الكذب؟ ما صح إيمانه به. ويتبع ذلك أمور، لأن من آمن بأن محمد رسول الله يؤمن بما جاء به، يعني يتبع ذلك الإيمان بالقرآن، من جاء بالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام، يؤمن باليوم الآخر، من الذي أخبرنا عن اليوم الآخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يؤمن بالصراط، بالحوض، بالشفاعة، بالميزان، كل هذا مما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإيماننا به يقتضي أن نؤمن بما أخبر عنه. فمن علم أن النبي أخبر بأمور فلم يصدقه بها لا يكون مؤمنا به، كمنكر وجود الجنة والنار، كمنكر وجود الجنة والنار مع علمه بأن النبي أخبر بوجودهما، مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجودهما. لقد شخص يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يصدق جازما أن محمدا هو رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، وأنه صادق في كل ما أخبر به، لكن ما بلغه بالمرة أن النبي أخبر بوجود الجنة وبوجود النار، ما سمع بهذا بالمرة، وهو يعتقد أن النبي صادق في كل ما أخبر به. هذا نقول عنه مسلم مؤمن، لأنه مش بمجرد التفكر يستطيع أن يتوصل إلى وجود جنة ونار. لو قعد 1000 سنة لوحده عم يفكر بالتخت وعم يشرب قهوة وأرجيلي وسيجارة، ما يقدر يوصل بفكره بمجرد تفكيره أنه في جنة وفي نار، إلا أن يبلغه ذلك عن طريق السماع. فبلغه أن محمد رسول الله، آمن وصدق به، وصدق أن كل ما جاء به النبي حق وصدق، لكن ما بلغه أن النبي أخبر عن وجود الجنة والنار، ما سمع بهذا بالمرة. هذا لا يكفر، هذا مؤمن. لكن إن علم بعد ذلك أن النبي أخبر بوجودهما فأنكر وجودهما يكفر. هذه ليست من القطعيات التي تعرف بالعقل، إنكار مثل هذا ليس كمن ينكر وجود الله أو صفة من صفاته الواجبة له، لأن هذا العقل يحكم بها، بس العقل يحكم بوجود جنة ونار؟ لا، لأن وجود الجنة والنار جائز عقلا ليس واجبا عقليا. الواجب العقلي هو الله تعالى وصفاته، أما الجنة والنار فهما جزء من هذا العالم، والعالم كله ممكن الوجود ليس واجب الوجود. شو كتبتوا؟ نعم، شأن أبو الأب. ويتبع ذلك أن يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه ولد بمكة وأمه هي آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش، وبعث بها، أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن فيها، يعني في مكة، وكان حينئذ في غار حراء. غار حراء خارج بيوت مكة، منه ضمن بيوت مكة، خارج العمران. لذلك المؤلف قال وهو مستوطن في مكة، يعني اتخذ مكة موطنا له، لكن لما نزل عليه الوحي كان خارج العمران، فبين المؤلف أن النبي موطنه مكة وإن كان الوحي نزل عليه خارج العمران في غار حراء. وهاجر أي فارق مكة إلى المدينة المنورة بأمر الله تبارك وتعالى، ومات ودفن فيها أي في المدينة في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث توفي. يعني النبي وين توفي؟ في بيت عائشة. بيت عائشة مش معنى ملك عائشة، خصصه النبي لزوجته عائشة من بين البيوت التي له، كان لحفصة بيت ولأم حبيبة بيت ولعائشة بيت ولزوجة أخرى بيت وهكذا لأزواجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن أن يمرض في بيت عائشة، مع أنه ما كان دورها، لما أصابته الحمى ما كان دور عائشة، فاستأذن زوجته التي كانت صاحبة الدور أن يمرض في بيت عائشة. جين إجا؟ بلى، أحد فتح على الحمام كأنه بيشبه ابني في مضاعف الزهور. عن جد أطراف لك أطراف، بس شفت أنا تيابه، يعني ما شفت الوجه، شفت الطرف التياب. فرضيت زوجته فانتقل إلى بيت عائشة، وصارت تزداد عليه الحمى، صار تحصل له سكرات الموت حتى توفى وهو على سريره في بيت عائشة. فدفن هناك، أزيح السرير، عمل لحد. تعرفوا اللحد شو؟ شق في الأرض هكذا، ثم يشق في جانب الحائط بحيث يكون صدر الميت إلى القبلة. هذا السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق اللي بيكون بس يحفر بالأرض بنزل الميت، مثل ما بصير هون. اللحد بيحفر بالأرض لتحت، بيرجع بيحفر بالجانب الحائط، فيوضع الميت هنا مش دغري على الأرض. في كمان شق، إلا في أماكن بيعملوا فيها اللحد، في الجبال لأنه الأرض صخرية بيعملوا اللحد، أما لما تكون الأرض ترابية بيهبط. إذا بيعملوا هذا اللحد بيهبط. لكن عمل الشق بيكون أعلى من مستوى الأرض. أعلى من مستوى شو؟ كيف أعلى من مستوى الأرض؟ حفروا بالأرض، حفروا دغري ورجعوا حفروا بجانب الحيط. بعد ما هو السنة أن يحفر، أن يعمق قامة وبسطة، يعني بس واحد يقف مع مدة إيده لفوق من هون للإجري لتحت، هذا السنة. والفرض أن يكون قامة بحيث يكتم رائحته. قديش شو؟ لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما توقع السوء؟ مني مستحضر، براجعها. طيب. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، اختلف الصحابة أين يدفن. اختلف الصحابة أين يدفن، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن مع الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون، معناه في الغالب حال الأنبياء هكذا في الغالب. يوسف عليه السلام لما مات دفن في البحر، أنزل في التابوت في البحر، ثم بعده بزمن بعث سيدنا موسى فصار أوحى الله إليه أن ينقل جسد يوسف من مكانه فيدفنه مع آبائه في فلسطين، كان في مصر، في يعني في النيل، في البحر، يعني بحر النيل، نهر النيل يسمى بحرا باتساعه. فصار موسى يسأل عن ذلك، حتى جاء رأى امرأة عجوزا كبيرة في السن، قالت أنا أدلك على مكان دفن يوسف بشرط أن تضمن لي دخول الجنة. فأوحى الله إليه أن بشرها بالجنة، فدلته على مكان دفن يوسف فحمله معه ودفنه حيث دفن آباؤه إسحاق ويعقوب. لا أدري يعقوب والد يوسف، يعقوب وإسحاق والد يعقوب، نعم فلسطين. نعم في الخليل، في الخليل، الخليل مدفون فيها سيدنا إبراهيم. ليش اسمه الخليل نسبة إلى سيدنا إبراهيم؟ إبراهيم الخليل، قبره في الخليل، وقبر إسحاق ويعقوب. نعم لا أدري، ما ولا مرة رحت هناك أنا، لكن قبر سيدنا إبراهيم نعم، وقبر سيدنا موسى في القدس على مرمى حجر قريب من القدس، لكن بالضبط ما معروف، عند الكثيب الأحمر. الكثيب الأحمر يعني عن تل ترابها أحمر. غير نبينا عليه الصلاة والسلام أقرب الأنبياء، يعني وارد فيه هون حديث واضح ثابت أين دفنه، هو موسى يعني بالضبط. هلا في أنبياء مثل سيدنا يوشع بالشمال في لبنان، بس ما في حديث يدل على هذا، حديث قاطع يدل على أن هذا هو قبر يوشع. في مؤرخين يذكرون بس لا يستندون إلى حديث ثابت. أما موسى النبي أخبر، رأيت موسى قائما يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر في رحلة الإسراء، رآه في قبره يعني لو مش على سطح الأرض، في قبره قائما يصلي، قائما واقف بالقبر ويصلي. يعني لو ما ذكر الرسول يمكن عارفنا وين هذا هو. كان وصلنا روايات، هذه الروايات تحتاج إلى إثبات. يعني مثلا الآن بأحد المتاحف المصرية بيقولوا جثة فرعون الذي كان في زمن موسى موجودة إلى اليوم، محنطة موجودة إلى اليوم. هذا لا نجزم به ولا ننكره، يحتمل، لأن الله تعالى بعد غرق فرعون أظهر جسده، فيحتمل أنه أخذوا حنطوا عملوا الأسس وبقي الأمر إلى، يحتمل، ومع ذلك يصله العذاب، إلى الآن يصله العذاب. شيء بالبحر ماء ملح وهيك، يحتمل. الشيخ ما أنكر، الشيخ قال يحتمل، لكن كيف نثبت؟ لا نستطيع أن نثبت ولا نستطيع أن نجزم بعدم الصحة. واحد منا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، من نحن وصغار بعلمنا بالمدرسة إنه الأهرامات من بناء الفراعنة. تقرأ بكتب المؤرخين العرب لك لا، من الأهرامات موجودة من زمن إدريس عليه السلام. يعني وين إدريس؟ يعني بعد آدم بألف سنة، يعني قبل نوح بألف سنة. يعني وين كانوا الفراعنة؟ يعني يمكن كما بيننا بين وقتنا هذا وبين وقت الفراعنة، لكن الفراعنة استخدموها. الكامل في صاحب الكامل في التاريخ يذكر هذا، وغيره من المؤرخين، ابن الأثير اسمه الكامل في التاريخ كتابه. فهذه الأمور التاريخية ما لم يرد فيها نص حديثي قاطع أو قرآني ما فينا نجزم فيها، وليحتمل. طيب، ويتضمن ذلك أيضا